السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأفاضل، من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث رواه الترمذي وغيره وحسنه. هذا الحديث أيها الأفاضل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم هي الألفاظ اليسيرة المتضمنة للمعاني الكثيرة. أحاديثه مختصرة لكن تحوي معاني كثيرة ومعاني عظيمة. وهذا الحديث أيها الأفاضل أيضا هو أصل من أصول الأدب والأخلاق، ولهذا قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثاني: وصيته صلى الله عليه وسلم لا تغضب. والحديث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه الأحاديث فهمها والعمل بها بإذن الله تبارك وتعالى يصبح الإنسان متخلقا بأخلاق الإسلام التي كان عليها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بمعنى أن من علامة كمال الإيمان وأن هذا الشخص متمسك تمسكا صحيحا بالإسلام هي أن يترك ما لا يعنيه وأن يهتم وأن يشتغل بما يعنيه. ومعنى ما لا يعنيه أي ما لا يهمه، فالأمور التي لا تهمه لا يشتغل بها، والأمور التي تعنيه أي تهمه يقبل عليها ويشتغل بها. وإذا سألت ما هي الأشياء التي تعني المسلم وما هي الأشياء التي لا تعني المسلم، فالجواب أن يقال أن الأشياء التي تعني المسلم قد تكون أمورا دنيوية كالسعي في طلب الرزق والعناية بالدراسة والعناية بنظافة الحي والمحيط والرياضة، فهذه أمور دنيوية لكن تعني المسلم فيشتغل بها ويقبل عليها. وقد تكون هذه الأمور أمورا دينية كبر الوالدين وصلة الرحم والمحافظة على الصلاة وطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكثير من الناس يظن أن هذه الأمور لا تعني، نصيحة الغير لا تعني، لا، هذه من الأمور التي تعني المسلم فيشتغل بها. وأما الأشياء التي لا تعنيه فهي المحرمات، المكروهات، فضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فهذه لا ينبغي أن يشتغل بها كثيرا. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني هو حفظ اللسان، أن يحفظ المسلم لسانه من الغيبة والنميمة والسب والشتم والفحش والقيل والقال والكلام في فلان وفلان، فهذه أمور لا تعني المسلم، فإذا استقام لسانه استقامت الجوارح، وإذا استقامت الجوارح حسن الإسلام. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يشمل كل هذا. فإذا ترك ما لا يعنيه حسن إسلامه، وإذا حسن الإسلام نال فضلا كبيرا وأجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. من ذلك أن الحسن إذا عملها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بخلاف السيئة إذا عملها فتكتب له سيئة واحدة، وهذا جزاء لحسن إسلامه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إسلامنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.